الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: حضر إليها جماعة من أقاربها وسألوها عن شخص تعرفه يريدونه زوجا لابنتهم. تقول: أخبرتهم بما أعرفه عنه دون زيادة ونقصان، ولكن أمه أصبحت غضبت مني وأصبحت تدعو علي، وأم الفتاة قد رضيت علي لأنني أخبرتها بالحق، فهل علي إثم في ذلك؟ وهل يقع دعاؤهم علي؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء وجوب الاستنصاح فيما بين المسلمين، وجوب الاستنصاح فيما بين المسلمين، فهذا من مقتضى أخوة الإيمان والدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حق المسلم على المسلم: وإذا استنصحك فانصح له. وليس من الغيبة أن تخبري بما تعرفينه عن هذا الرجل بلا زيادة ولا نقصان في مثل هذه الظروف والأحوال، فإن هذا من باب التعريف به أو التحذير منه، وهذا لا يدخل في باب الغيبة ولا يدخل في باب التجني ولا فحش الكلام ولا النميمة ولا مقالة السوء، بل هذا من قول الخير ومن باب النصيحة. ومن المعلوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي الصحيح أن رجلا أن امرأة جاءت تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت زوجها أو طلاقه بأن فلانا وفلانا قد خطباها، كأنها تستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما، فقال عن أحدهما وهو معاوية رضي الله تعالى عنه، قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له. وقال عن الآخر وهو أبو جهم: فإنه ضراب للنساء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما في الرجلين من الأمور التي لا بد أن تعلمها الزوجة حتى تدخل في عقد الزواج على بصيرة، ولا يحل لك أن تكتمي شيئا تعلمينه عن هذا الرجل، لأن مسألة الزواج مسألة حياة، فلا يجوز أن تسكتي عما تعلمينه، لأن هذا السكوت يعتبر من الغش ومن المخادعة للمسلمين، وهذا مجانب لواجب النصح فيما بيننا. وأما مسألة أن أمه لما علمت بكلامك دعت عليك، فلا شأن لك بها، فالله وليها. فهذا الدعاء دعاء اعتداء ودعاء ظلم ودعاء طغيان، والله عز وجل لا يستجيب مثل هذا الدعاء، لأنه مبني على الاعتداء. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاعتداء في الدعاء، وقد بين العلماء صورا كثيرة تدخل في الاعتداء في الدعاء، وذكروا منها أن يدعو الإنسان على من لم يتجانف لإثم، وأنت لم تتجانف لإثم، فدعاؤها عليك لا شأن لك به، ولا تخافي منه، وما قلتيه في ابنها هو الحق. وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا، والله أعلم.